وإذا أراد الله عز وجل أن يسعد عبده حبب إليه الخلاء وفتح عليه في هذه العبادة العظيمة عبادة التدبر في الخلق، فشرح صدره وقلبه وفتح عينيه على النظر في هذا الكون متدبرا متفكرا متعقلا قائلا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، كما تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كان ما خرج من بيتي إلا ونظر في السماء ويقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم. وكان صلى الله عليه وسلم في دعائه وأمنياته ينظر إلى السماء، كما قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ويستحب النظر إلى السماء في الدعاء، وهذا في غير الصلاة. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم في موعظته ودعوته ينظر إلى السماء، كما في حديث أبي سعيد الخدري كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما توعد. التدبر في الخلق سر من أسرار اصطفاء الله عز وجل لعباده. العبادة التي أهل الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون محمد رسول الله هي عبادة التدبر في الخلق، كما في حديث بدء الوحي في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء، فأول ما نزل عليه جبريل كان في جلسة تدبر يتدبر في الخلق، فنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومريم في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. قال المفسرون: مكانا شرقيا أي في مقابلة شروق الشمس. تتدبر في هذا المشهد العجيب في عظيم خلق الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا. فكلما تدبرت في الخلق صفى قلبك وصفى ذهنك وصلح قلبك، فأصبحت أكثر عرضة لاصطفاء الله عز وجل أن يصطفيك الله لنصرة دينه وللدعوة إليه. والتدبر في الخلق يأتي بالسلام النفسي ويسكب السكينة والأمن والأمان في القلب في وسط هذا الهلع ووسط هذا الفزع. فمهما كان حولك من أخطار وأهوال يا صاحب هذه العبادة، إلا أنك ستكون في سلام وفي أمان وفي سكينة نفسية. في سورة النمل الله عز وجل أخبرنا عن نبيين من أنبيائه الكرام، أحدهما هدد بالقتل والآخر هدد بالنفي والطرد. فهذا صالح عليه السلام هدد بالقتل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، هددوه بالقتل. وهذا لوط عليه السلام هدد بالنفي والطرد، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان من الله عز وجل إلا أن وجهنا بعد هذه الآيات في وسط هذا الهلع والفزع الذي يملأ القلب والنفس، وجهنا الله عز وجل بآيات هي من أعظم آيات الله عز وجل، وكل آيات الله في كتابه عظيمة، إلا أن هذه الآيات في الكلام عن الله وفي الكلام عن عظيم خلق الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أإله مع الله. فبعد الآيات الكلام عن الهلع والفزع وهذه الأخطار والأهوال وجهنا الله عز وجل إلى التدبر في الخلق، إلى أن تنظر في بديع خلق الله عز وجل. لو نظرت إلى الخلق سترى كل شيء يسير في هدوء وسلام وسلاسة، المياه تجري في الأنهار وفي الجداول في سلاسة وفي هدوء، السحاب يتكون في سلاسة وهدوء ويسير في هدوء وسلاسة، والنبات ينمو في سلاسة وهدوء، فكل شيء في الكون يسير بشكل سليم لأنه يسير في هدوء وفي سلاسة، إلا كائن واحد هو الإنسان يسير بهلع وبفزع وبسرعة، لذلك ترى حياته تسير بشكل غير مستقيم وبشكل غير سليم. فإذا أردت أن تعود إلى السلامة وإلى السكينة فعليك بالتدبر في الخلق، والتدبر في الخلق يملأ القلب يقينا في وجود الله وفي عظمة الله عز وجل. من الأدلة العقلية في الاستشهاد وفي الاستدلال على وجود الله عز وجل دليل يستخدمه العلماء هو دليل الإتقان والإحكام، أي أن كل شيء في الكون محكم ومتقن، وما يسمونه بالتعقيد الغير قابل للاختزال. الأشياء كلها في الكون متقنة ومحكمة، الثوابت الكونية محكمة، سرعة دوران الأرض حول الشمس محكم، البعد ما بين النجوم محكم، كل شيء في الكون محكم ومتقن، وذلك يدل على أن وراء ذلك الإحكام والإتقان محكم ومتقن حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة العقلية على استشهاد بوجود الله عز وجل الاستشهاد والاستدلال بآثار الشيء على وجوده، من الأدلة العقلية السليمة أن تستدل بآثار وجود الشيء على وجود هذا الشيء، مثلا الإلكترون. الإلكترون لم يره العلماء، ما فيش حد من العلماء شاف الإلكترون، ولكن يستدلون على وجود الإلكترون بآثاره، فيستدلون على وجوده مثل السحابة الإلكترونية وخلافه. وكذلك نستدل على وجود الله بآثار وجود الله، فنحن لن نرى الله عز وجل في الدنيا ولا نستطيع ذلك، وأن لنا أن نراه في الدنيا، رؤياه لا تكون إلا في الجنة، كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العزيز الخبير. لذلك نستدل على وجود الله عز وجل بآثار وجود الله، والتدبر في الخلق، التدبر في الكون يزيد من يقيننا في وجود الله وفي عظمة الله عز وجل، والتدبر في الخلق يملأ القلب يقينا في الآخرة. في سورة قاف في الصفحة الثانية الله عز وجل كلمنا عن مشاهد من مشاهد الآخرة، مشاهد مجيء ملك الموت، ومشاهد النفخ في الصور، ومشهد مجيء الصائق والشهيد، ومشهد مجيء النار، ومشهد إزلاف الجنة. الشهد الصفحة الثانية كلها تتكلم عن الآخرة، ولكن قبل أن يكلمنا الله عز وجل في الصفحة الثانية في سورة قاف عن مشاهد الآخرة كلمنا في الصفحة الأولى عن مشاهد في الدنيا نراها بأعيننا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وكأن الرسالة أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا قبل أن أكلمكم عن عجيب فعلي في الآخرة سأحدثكم عن عجيب فعلي في الدنيا، قبل أن أكلمكم عما لا ترونه سأكلمكم عما ترونه بأعينكم، فتستدلون وتزدادون يقينا في الآخرة بما ترونه وبما تشاهدونه في الدنيا. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل يرى أن الله عز وجل في كتابه سمى صورا كثيرة على أسماء مشاهد كونية وفلكية، وأسماء الصور توقفية من قبل الله عز وجل. فالله عز وجل عندما يسمي صورا في كتابه كثيرة مثل الشمس والقمر والبروج والطور والعلق إلى آخره بهذه الأسماء، هذا يدلنا على خطورة وأهمية التدبر في الخلق. فالتدبر في الخلق يعيد الإنسان إلى فطرته السليمة، فمهما بعدت الفطرة عن أصلها ومهما تلوثت الفطرة فالله عز وجل يدعونا للتدبر في الخلق لكي نصلح هذه الفطرة. سورة في القرآن اسمها سورة فاطر، من أهم محاور هذه السورة أنها تتكلم عن العودة إلى الفطرة السليمة وعن إصلاح الفطرة الملوثة. ولذلك الله عز وجل في هذه السورة ذكر آيات في هذه السورة تتكلم عن التدبر في الخلق، مثل قول الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، وقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدر بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. وكأن الله يدعونا إلى أن نتدبر في الخلق ونتدبر في كونه لكي نصلح ما فسد من الفطرة. وكما قلنا في سورة النمل، الله عز وجل بعد أن قص علينا قصة لوط وقوم لوط هم أبعد الخلق في انتكاس الفطرة، يعني أبعد ما وصلت إليه البشرية في انتكاس الفطرة، إنكم لتأتون الذكران من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وصلت بهم الفطرة إلى أعلى مدى من الانتكاس. ووجهنا الله عز وجل بعدها إلى الآيات التي تكلمنا عنها من قبل، وجهنا لإصلاح الفطرة بالتدبر في الخلق. والتدبر في الخلق يجعلك تعيش أسعد الأوقات، ويجعلك ترى أعجب الليالي في علاقتك بالله عز وجل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما ذهب هو اثنان من التابعين إلى أم المؤمنين عائشة يسألانها عن شيء، يسألانها عن أعجب ليلة رأتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم، حدثتهم عن أعجب ليلة، وكل لياليه كان عجب وكل أيامه كانت عجب، ولكنها اختارت هذه الليلة التي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام صفحة كاملة تتكلم عن رحلة تدبر لإبراهيم عليه السلام عندما ناظر قومه ونظر في السماء، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أول مقام دخل في قلب إبراهيم بعد أن نظر في الكوكب ونظر في السماء مقام خروج العبد وأفول كل شيء من القلب إلا الخالق، قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا ثاني مقام دخل في قلبه عدم التعلق إلا بالله عز وجل، وعندما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجه وجهه لله عز وجل للذي فطر السماوات والأرض بعد هذه الرحلة من التدبر. فالتدبر في الخلق سيملأ قلبك بأعلى المقامات الإيمانية، وسيجعلك ترى أعجب الأوقات وأعجب الليالي في علاقتك بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا في هذه العبادة العظيمة.